زدت سجدة، زدت ركعة، زدت معناها ركوع، سهوا منك يحمله الإمام عنك، ما لازمك قبل ولا لازمك بعد. قال إن إلا الأمة اقتدي معناها يكون فاتحة الكتاب ما يحملها عنك بها اللي قاع، معناها زاد يقاع مساقط عن الماموم، الماموم ساقط عنه فاتحة الكتاب. حد يصلي مع الإمام كافي قراية الإمام، هذا هو المشهور من مذهب مالك. قال بعض العلماء الآخرين أحدين منهم قالوا أنك لا بد من تقراها، تصبر عن الإمام إنين يفوت يقرأ الفاتحة وتقرأ أنت الفاتحة. وحد بعد ما أجبر لها فرصة والله سمع عنها والله ما كذا، قال الإمام مالك وطائفة معاه قد الحصي والله ياتم العلماء قالوا أنه تجزئك قراءة الإمام، أنك أنت المطلوب منك، المطلوب منك لا تنصت حتى ما هو في الجهر، حتى ما هو في الجهر يا عبد القادر، حتى ما هو في الجهر كافيك ما دمت تصلي مع الإمام لا تجب عليك الفاتحة. والسورة قاع ما قايل بها قول أي وقو. وإن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه في غيره أو له حصر، فإن سوناه قلنا له أنت يا الفقيه عرفنا قاعد أن السنة بقات عليك وانت تصلي مع الإمام ما غادي لك فيها شكان ما هو الفريضة، كافيك أنك مع الإمام تدخل فيك الرواية. قال إن الصيعات الصلي إنسان وزاحم والله نعس والله سه، تعرف المزاحمة شنو معناها؟ الصف متعاصر حتى ولا تجابر طريقة بيك تعاجين الناس، يرين قاع الإمام عاد فاتك بشي من الأركان ما قد يتخلط عليه، كيه مثلا أنت الركوع فتتخلط معاه في تكبيرة الإحرام وفت ما كذا يا غير تميت أنك واقف معاه، يرين أهرك تعاصر عليك الصفوف وعاد شي قدامك وشي في زرورتك، والله نعست ما فطنت نين هو لك الإمام عاد في عقاب الركعة احكم ركابيه ووقف من الركوع والسجد، وعاد مثلا يكون سجدته الثانية من الركعة اللي وراه تعود، ما هي الركعة الأولى، الركعة الأولى مستثنية لا تعود الركعة الثانية والله الثالثة والله اللي هي، قالوا انك اني تعود زاحموك الناس والله صحيت والله نعست ما فطنت الإمام اني تخطاك بالركوع والرفع منه والسجود، حدك وعيد كنت نعسان نعاس ما همتين العاد قاعد همتين الصلاة بطرد والعاد اللي نعاس خفيف والله ازدحام والله سعيد، قالوا انك يخرص الى عاد مازال الامام عنده سجدة ما فات جابها وانت تجد تجيب الركوع وترفع راسك وتسجد وتدارك به ما فات خطالك معه ما فات عاد لك في الركعة الثانية، قالوا انك لا ترصف وتوف وتعدل الصلاة عجلانة يا غير ملهم اللي متأني، ما هي العجلة اللي تخسر الاركان، تحكم اركابك الله اكبر سبحان ربي العظيم قد قاع ما تقولها وشي واقف سمع الله لمن حمده وشي ساجد وشي رافع راسك والسجد معاه هو اياك تخلط عليه ما فات عاد لك لا يدخل في الركعه الاخرى، قابس سابق يعبر عنه الفقهاء طار عليه معناها طير من بلغ ذاك بالعجله واخلط على الدقار مر الامام زازك لانك انعست والله تعصرت عليك الناس والله سهيت تميت مالك فاطن بيك التخمامين إذا هو قاع الراجل سيفزك عاد لا يدخلك في الركعة الأخرى، قالوا أنك تجيب ذاك الركوع والرفع من نوص سجود وتخلط عليها من ما هتجيب لك الركعة الأخرى، أيوة قول البيت عنه مرة أخرى ياكل وطوه كلمة كلمة إن شاء الله. وإن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه في غيره أو لا حصل بشرط عود ما هي الأولى، معناها ما تعود الركعة الأولى، بشرط عود ما أخلق لك في الركعة الأولى، أي وقول به اللي حد قاع في الركعة الأولى ما أحكم ركابهم على الإمام هذا الصلاة ما أخلقت ما دركت قاعني جواقي من الركوع توه ما أخلطت قاع، وذيك دورنا عقب إن شاء الله نشع ليها وتخلق الياسر من الجهلة، أي وقول قال لك إن هذا وقع في غير الركعة الأولى عاد في الثانية والله الثالثة والله شيله يا اختصلك إن الركعة الأولى يا قعود قاع مامو سابقها قاع ما هو مامون به اللي ما أدخل مع الإمام، أي وقول قال في غير أولى وحصل، أي وقول البيت روخة وطمع الإدراك قبل أن رفع معناها زاد عاد ظاهر له على أنه يجد يجيب الركوع والرفع منه والسجود ما فات الإمام رفع له راسه من الركعة السجدة التالية، شرط عود لا يتدركه ما فات رفع راسه من السجدة التالية من الركعة، أحكم ركابيك وارفع راسك والسجد وارفد راسك والسجد معاه سب يرفع راسه، هذا يلعب طامع منك لا يتدركه ما فات رفع لك راسه قيس الركعة الأخرى، سمعته إلى عدت الصعار في النغمات قد القضية ما تقدر تداركه أمر هذا بيشطارة وعارف انه امراد مزازك والركعة الاخرى لا يدخلها مباشرة ولا تقد تجيب هذا وتدارك معاه. قال لك ما هي مشكلة خليه هو يوقف، وقف انت معاه تملك وقفتك، واعتبرني الركعة ما ثلاثة معالجة، وان عادت يا الركعة عادت لا يتتحول باترية تشهر ركعة جديدة، لان هاي ما ثلاثة ترقع ينفع فيها. تمليك وقفتك خاصة الركوعني يرجع لك الامام واقف، اعتبرني الركعة هي الخالقة والجهد باط يا اخويا الله يطير عنك النعاس لا يتم حالك ذنبته، اعتبر ان هذه هي اللي عندك، وذيك الركعة ما ثلاثة قادة ترقع خصوصة ما ثلاثة خالقة. وتابع مع الامام يعني يفوت يوفى جيب يسلم، جيب انت ذيك الركعة ما قد يتعالجها. فهمتوه؟ هذا بعد الحمد لله متفاصل قديت تجيب هذا ما فات الفد راسه من السجدة التالية ولا فات وقف لك لا إشكالة قافس وعدلها بالكياسة انت الحق بي، عرفت انه القضية زازك بيها وعاد قاعد لا يدخل لك في الأخرى الركعة المتوالية، هو هنا في حالة يريني يجي هو واقف قل له انا يا خي لا مثل تهبل لك ذاك البيضة خليتني فيها ما حرقت، الناس تعصروا علي والله نعس والله سعيد، اسكت في راسك وصلي، هو يرقع منين يفوت ويسلم قول له انا باقي علي ركعه خسر علي فيها شويه قديت ندارك بها وبالتالي باقي علي ركعه سلم هو جيب انت ركعتك وانتهت القضية. ايوه قول وطمع الادراك قبل ان رفع من سجده ثانيه فيها ركعه وقصه فيها وان قصه معناها مش عليه أقصه معناها يقوم على ظهره دافع من حافه يجيب ذيك الركوع والرفع منه والسجود له. قصه معناها تبعه إن طمع في إدراكه قبل أن الركعة الأخرى يعود لا يزوجها. أيوة قول وقصه فيها وإن لم يطمع طار عليه وقضاها فاسمعي خلاص إن عود ما هو طامع فيها طار عليه معناها لا يقيمتها خلاط مع الإماء عنها إما يعد الرواية يصبر فم ذيك وقفته والله قاعد يطير عليه وتقول لا يقيم من وقفته ذيك ويخلي الركوع ويخلي الرفع منه ويخليه وش يخارط مع الإمام يدور يطوه لا يكينه البلايد اللي في الصالة مع الإمام هامه يرجع له وتوه وعارف انه ما أدري قد يشيب شفاره كان قبيل هامه يعدل اللي بقى عليه في ظهر الإمام ضرك عرف انه لا يزوز زازه لا قال انه طار عليه وتوه يطير معناها زاد يقوم وتوه سارع إنه يدخل معاه وتوه في الحالة اللي هو فيه. ايوه طيب قال واحدين انه يتم واقف اني نفوت يخلط عليك من جديد وتشعل اي ركعتك الحقيقية ولا اخرى خاسرة. قال واحدين اه لعاد من دارك كلها ذاك السجود وخايف ولا يرفع راسه ولا يقدر يشيب هذا ويدارك به من وقفتك ذي شي ساجد توك اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه الحمد لله. ايوه قول البيت لو خرصة فيه هندسة ما اللي اخرى نعرف اني قاعد لابت فيها ما هي لواحدين مكم لها تسكن فيه. قالوا على ان قالوا خالي قف الشيخ خليل قالوا وين زوحم مؤتم انه اصلا قف عايد اصلا ما عاقد عضلته وانه اصلا التلاميذ في المحضر يوم واحد منهم قاريه الا ان يفرثروا له طالبه مرابطه اللي قريه انه يطرس على زيرته يمرق على المحضر ان اصلا اطلع صد التلاميذ على بقراتهم ويمرقوا المحضر ينتقلوا قاع بهم قساويته بهاللي ملائي به اللي هو نوع من حالات السهو وموله قاع يسهب فيه به شدة التداخل مع انه هو جايب المبتدئين ومتكيس وعاد قاعد مفرفر حتى يخلق ما انا ما انت نهي نرجع لكم للصورة. انا اصلي مع امام وتم يقول لا الركعة الاولى فتجبتها معاه الركعة الثانية شاء الله اني فوقفتي علي ارواقيش والله صحيت والله نعست ونعاس ملي لا يعود خفيه بي اللي قريتكم البارح ان النعاس ينين يعود الرقاد المانع مولاه ينخر والله ريقه ماشي والله كذا والله ما ترى يسمع الاصوات العلامات اللي تدل على المرقد حتى انه يبطل الصلاة وينقض الطهارة. ايوه سمعوا ذاك بعد يهل الرقاد ما يعني يعود عاد بحيث انقطع عنه الاصوات يصير ريقه ينخر يطيح منه اهل العاد فيله يعني والله قاعد يحلم عاد قاعد يحلم بانه يطوش قاعد ينقال له هذا هون الصلاة بطل العاد فلنا الصلاة بطلت والعاد ما هو في الصلاة انتقضت طهارته ويقوم يجدد طهارته. قال انني لعت نعست والله صحيت والله انكزوا علي شي من ازدحام ما قديت والامام حسوز الله اكبر حكم ركابي وانا اللي واقف ماني جابر طريق ينقد نركع به وندوح حالي كان نركع به وحسوا سمع الله لمن حمده حسوا ربنا قيم السجد اني فات جاب سجدته الاولى وعادي خاص ولا سجدة واحدة ويقوم وتوه لا يجيب الركعة المتولية مثلا والله عاد بعد له يدخل في الركعة الأخرى عاد من حكم مصر قالوني لعتف طنتر لا عاد حكما لا يجيب السجدة الأخرى السجدة التالية من ركعة انخرص نقول أنا الناس تعصروا علي والله كنت نعسان والإمام قاع فات عاد في السجود وأنا قاع واقف ما بتركان قالوا انك تخرص الى الطامع بانك قد تحت مركبيك وترفد راسك وتسجد وترفد راسك وتخلط عليه في السجدة الأخيرة من ركعته تخلط عليه ما فات وقف لك نار في الأخرى ما تهيأ لا يقوم عدله جحاك مركبيك ولا تقول قال سبحان ربي العظيم بيني مش شعط أطلت جي رافد راسك قول سمع الله لمن حمده جي ساجد الله أكبر جي رافد راسك السجد معاه وتخلط عليه تقول عارف انك لا يتدرك ما فات قام الأخرى اللي أجيب هذه الفصل اللي بينك أنت هو أجيبه واخلط على أمراض مر إلى عدت الصقع عارف أنه لا تجيب هالراجل مالك لا يتدرك ودور يدخلك في الركعة اللي خرقها ولا ترى مداري قال لك طر عليه معناها طير من بلك ذا معناها جاء تخلي عنك ذاك الركوع وذاك الرفع منه يلي خاصة كامل فاتك به الإمام وخليه عنك وجيك مباشرة ساجد معاه في السجدة التالي واخلط على امراد معود قاع واحد ما هنت ويجي هو ساجد ويرفد راسه وانت ساجد وكي قاع ما بين بل التركيب لا يقوم هو بيك ويجيب عقاب صلاته وانت على ظهره اني نسلم جيب يراك على ما قديت تدارك بها ظهر لما سمعتوا ولا ما سمعت هذه هي الصورة على وجه التقريب اياك ما يتعقد عليكم قال انك الاحتمالات اللي هتنتين قاد تدارك بالقضية السجدت الاخرى ما فهد قام لك شرك على اخرى والله تهيئ لها جيب اللي بينك معاه واخلط على امن ادم ولا عندك مشكلة ما رقات تعدلها به الا الراجل لا يوقف لك لرك على اخرى ولا يدخل ليها خلي لك عنك وطير عليهم على اخلط على امن ادم وخلي عنك هذا اياك ما تتعدد لكم الصور شوفوني تسكن فيكم ذي الامور التمر لك الاحيان مولانا ويسر الله التموا تسولوني تسولوني اللي نعرف نجاوبكم والما نعرف نقولكم الله أعلم حانوني نشوف بهاللي صرا الصلاة تفوت عمرك وانت فيها بعض الباركات اللي ما تعرف نجعان تخلق اللي رقاه مسألة في الصلاة وعود لابد من يرجع فيها اللي كتبه هو فقيه قاعد يقرر الناس يا غير ذم جزئية إما ما قطراها قاع وإما قطراها يا غير غابت عنه ويختار يتحقق من هيك يعبد الله على حقيقة أصلا يموت رجال وهو مازال يكررها كل ساعة جايتك منها مرد أي وقول الصورة الأخرى أنت لا يفديدك شده ما رأس به اللي قاعد لا يشيك بالأخبار عقبك قاعد شيل اسمك كامل من الزيادة لا صور الله النقصان وانت الصالي وراء الإمام رافدوا الإمام هذا واخرج اللي يرفد من الزقايب يتحس يا غير بعدها ما يرفد سيموه شي كامل ثقيل ما يقدر يحمله يعني تعود المسألة ركن من أركان الإسلام كي الركوع والله السجود والله الرفع منه والله كذا ظهره ما عنده الإسلام ولي تكسر عليه الدبش ظهره رهوى لكم حالي ونعود الله شيخ فيه قادر تفيد كولي والله كلين لين ما تم الله كولي عليهم من السنة أيوة قول خفضوا أصواتكم سلم وقصه فيها وإن لم يطمعي طرى عليه وقضاها فاسمعي وعن سجود لقيام مقتدى به إلا الركعة الأخرى سجد البيت ما استقع وعن سجود لقيام مقتدى أيوة به إلا الركعة الأخرى به إلى إلى إلى وقع المقتدى عدلها المعتدى عدل الإمام المعتدى قاعد الخطر خاسر بشكل رهيب والله أقول به إلى الركعة الأخرى قول عقاب وقول عقاب وقول أول البيت وعن سجود لقيام المقتدى به إلا الركعة الأخرى سجد خاسر مزال هذا المطبع صح شوف وكتب إلى الصورة اللي هي أمي هاي صورة أخرى ما نقبل قلنا انه يعاد كان واقف ولا فاتح كمركبه تمين الامام عاد ما قد يخلط مثلا عاد الله واقف به ازدحام الناس والله نعس ولا حقوله ما حكى مركبه مع الامام يلين قاعد بينه معاه في الكاملين قال انه اذا عاد الصقاع جه بينه معاه سجده كيفاش مثلا عاد قاع الامام انت بقى لك سجده ما جبتها بيك الازدحام والله النعاس منعك من تسجد يقبل منعك من تحكم ركابيك وترفع راسك ضرقع منعك من تسجيل وفي ذاك انفصل عنك الإمام. الإمام ما حاصروا شبيه اللي عاطيه مولانا ابن أصل قدام ما متقروح، والماموميين وراه يتعاصروا ويتخانقوا، يتعاصروا عليك الماموميين والله نعص والله صحي. وتميتني إذا هو قاعد اللي خلق لك من الزعام خلق لك مزار السجدة من ركعة، جيت لا تسجدها تعاصروا عليك الصفوف، ما رأيت بعيدة تسجد فيه. جاب الإمام سجدته ووقف ماشي وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، يعني عاد حكم ركابي حدك انت جبار تنفس. قالوا من دركان العدل الحال قبي، قالوا ياك في تفصيل إلي عارف على انك إلا جبت ذا الخاصك للي تخطاك به الإمام إلا جبته اللي تخلط على الإمام ما فات وقف من الركوع. عدل أمالي نفس الحالة طبق القاعدة، الناس جد سجدتك ووقف ورانا قرايه الفاتحه يحملها عنك الامام اللي وقف وقفه متطابقه واحكم ركابك واخلط على امناد مر. هذا بشرط عود الى عدلت لا يتدرك ما فات وقف من الركوع. الى عاد الصعار في النغيلات لا يجيبه لا يفوتك امناد بلا يوقف قاع من الركوع. اه قاف سامناد بلا تفوتك الركعه وركوعه. الا اقوم عن سجدتك وخليها واخلط مع الامام وتوف وقيم معاه وجي معاه هيك الركعه ورانك تسال فيك ركعه كي الحاله الاولى. ألا الفرق بيناتهم أساسا ألا أن اللولة للي ما قديت تصيب له الركوع تعاصرت عليك الناس ودرك السجود. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ ثم صور أخرى ماني قد نقولها لكم لا تعقد عين الصورة. أي وأقول هذه صورة تقريبية. أي وأقول للبيت مرة أخرى. وعن سجود لقيام المقتدى به إلا الركوع إلا الركعة الأخرى به إلا الركعة الأخرى سجد. ما غير ما يعود ما يعود كاتب أبي الشكل اللي أنا طبعاً أدوه ما طبعت واري أبارك بين الضواي الضواي نسمهم ولا كان مستقيم. به إلا الركعة إلى ركعة الأخرى سجد. هذا مخصص حتى كيف قلت القضية ما يملك رأيتكم أنتم القضية مخصرته لقيام المقتدى به إلى ركعة الأخرى سجد. لكن لركعة الأخرى سجد المهمة على أنه يحسب على أنه يك الركعة فاته لعاد ما يقدر يداركها ويجيب ركعة بدلها ويصير بعد السلام الزيادة تلك الركعة يكلف الكل اللي خسرت. هذا هو خلاص المسألة يستقيم ولا يستقيمها كما آخر. قول البيت الآخر. أي وقول إن ظن إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلا وإلا. هذا اللي أعقاب الكلام قال إن هذا كامل والساي ويخلط على إنه يجيب للخاص إلا يظن إدراك الإمام إلا تعرف إنك لا يجيب السجود وتوقف وتقرأ ما تيسر وتخلط عليه ما فات وقف لك من الركوع عدلها. وإذا ما لك خلط على الإمام ورانك ورياك اعتبر إنك مزابها قالك رقع ألا نفس الحالة تقريبا. أي وقول يذهب عليه وخطا يذهب عليه معناها يقيم شور وينحاف. أيوة يذهب عليه وقضاء أخرى ولا سجود إلا حيث شك أو غلا. قال إنك إن طرحنا له رواية قال إن قلنا له أيوة وإلى عاد قام على ظهر الإمام شاك في سجدة إنه ما جابها. قال إن إلى عاد متيقن قلت لكم حكمها. وإلى عاد الصقاع شاك قيل انه شكوا يعني يعمل به عود عاد لازم ولبعدي لانه يحتمل ان يكون زاد. لعت متيقن باقي لك سجده وفصل لك حكمها ولعت لا شاك لكن يسجد لاحتمال ان يكون زاد. ما فهمت ولا فهمت؟ ايوه الحمد لله. العاد متيقن العد الحكم والعاد شاك ما كان قبيل يرتو عدل على اساس الشك لأنه مربوط مع الإمام ولا يرتو عدل على أساس الشك. إلى عاد متيقن الأمر واضح إلى عاد شاك ما يرتو عدلها فحارت أنه عدلها ومشى يبني على رواية على أساس الشك يسجد لاحتمال أن يكون زاد بلا موجب ما تبطل عليه. أي وقول قول البيت الآخر. ومن أتته عقرب فقتله نسأل الله العافية. جائر إلا أن جائز إلا أن يطول فعله فعله لا ان يطول فعله لا ان يطول فعله. يلا تدربوا على الوزن. الا ان يطول فعله ان يطول فعله. قال ان نحد سمعوا الصوت معايا هاي بعد الامور الحمد لله وضحت لكم. ايوه تم ذاكروها بيناتكم الا ان تذاكروها دور يرقبكم المحور. بها كثرة التشعب. شوفوا قال نحتم في الصلاة وننهيال وعقرب جيته يا قاع ما يخلع على ركباط يا حالم والله لذعة لذعة مخلوق من حركات التراب تم يصلي نهي جيت. قالوا انه جايز له يقتلها الى عاد كتيرها ما ولا يقبل ياسم العمل وبشرط عدة مسائل. قالوا بشرط تعود بعد قاع جيته ملاعات الله واخذها من مرقب ورا صرا كتل للفاعي. قالوا يا غال انت هارك تصلي الخلعة من الفاعي دير سابق الخلعة من مولانا هي ما هي جايتك ما تجيها انت تفوت تصد سلة ما تدفع لا تبقى لفعة. ولذلك قال ان حد جاته لفعة والله حركة من حركات التراب وخاف من روايتها جايز له يقتلها في الصلاة. تعرفوا يقتلها باش شرطوا عنكم ما يجب لانه لن يجب جابي زاي تبطل يا غير تقد تعود تقتلها باش تعود قاعد لحقا كذا قاعد فين جلسة جلسات انتم تعرفوا ان الركعة فيها جلستين والله بعض فيها جلسة بين السجدتين الى عادة اللفعة في زرة كنت تلاقي تسجد اخبطها اهرت خبطات والله ربعة يا غير ارعلا تقولي قصر عمرها وتلا تتكلم وارعلا تتحرك حركة زايدة انت فصلة ان الرواية اللي في زرة حديدة والله حجرة والله مردة اخبطها به ولو تطرح ليها قاع حجرة ما نعد سكنها ينصلي اخبطك لاكلها وانت في الصراني شبت عمرها والعاطن على حياك طاهر اخبطها بياني تموت والله يلف عدك دقرا صلاة ضرك يلعت واقف يلعت الليلة يدنكس الدنكس شوي رقبتك ما تضرك ولعت شي اكثر من ذلك لا يخرجك عن هيئة الصلاة الا استاخر عنها وسبح لحد لا تفسد الصلاة الى اما اللي اخبطها خبطات وحدات يمين كثر لا يبطل إلى مشيتك تتراوق معاها درت ظهرك قد القبلة عد قاع مستدبر القبلة عدوى قدامك قد القبلة بطل تصلى تبطل إلى كسرت الخبيط والروق معاها وتبطل إلى استدبرت القبلة وتبطل إلى دليت راسك حتى لي خرجت عملها واللي سالك منها والصفات تقريبا ما تبطل عليك. فهمتوا الصلاة زينة أنا قاعد يصلي يوم على يقتل الفاعي هذا راجل مطابق إلى عاد ما أحياه ما يلقنا حد ما أحياه يسبح ويستاخر عنها ويسبح الفاعي قاعد بهم شطار نعوذ بالله. وكذلك العقار بالوحدة تفطل لذا هي جاية دافعة تتخبط تسبح ولا أعطاك مولانا عاد قاعد متعاقبة عنك ما عندك مشكل. والسبب هذا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اقتلوا الاسودين العقرب والحي العقرب والحي اللفعة والعقرب امر رسول الله بقتلهما ينكتروا وانت في اثناء الصلاة. يا غارب شرط تعود على صلاتك صلاتك ما خسر فيها شيء ومعاد اكتلت اللفعة. سمعت ولا ما سمعت؟ ايوه قول البيت. ومن اتته اقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أي وقول بيت روحة ولعاد يقول له يقول له سبحان الله ولعاد انت راقد رقد فم خلوا الأسئلة أثناء الدرس خلوا الأسئلة نعطيكم حلقة الأسئلة سولوا ونعود مدى متابعة نص ما يسمع تسوى لك الأسئلة أي وقول أصوبه بالقدمين استدبره معناها أصوبه بالقدمين استدبره معناها زاد صوبه أي جهته عادت جاع القدمين اللي هما الكرعين عادوا عدري لك مستدبر القبلة يريد عود عادوا كرعيك قدامك قد القبلة وعد جاع عاطيها بظهرك الصلاة بطلت جيت لي تروق العقارب بطلت الصلاة. لا سمعتوا اختلفوا العلماء من دركان يعاد فمشياني بقرة تنطح والله عنز فيها مردة الله شي ضر ثاني ما ولا العقار انت شي تواسل لآفات اللي تضر ما هي هذه وحدها والله مجنون جاي يتخبط وانت تصلي ايكم لا يتم يصلي الله لكم قام عليك العياط جاك المجنون وانت تصلي الله يلطف احنا قاع كنا ندور كثير عقرب ضرب جاي مجنون نعوذ بالله الآفات ما هذا يعني نعود عندي وقت ان شاء الله متسع لكن نعرف فيه من الجواب نقول لكم ذلك اخترت انفطنكم لأنكم لا تكسرون أخبار. ما في كلمة قالكم من الفقه ما تحتها قنبلة من الأسئلة والحيرة. للشريعة لاحقة من السعة اللي متلاو منها الكتب وبقات ورا ذات. يجيبوا الفقهاء في أشي من الصور والعينات والأمثلة غريبة وتبقى ورا ذاك عندك مشاكل ما ريت لها حلقة. تقلب لها كلام الكتاب ولا تراها قاعد حد نص عليه. أيوة أبو أصوبه بالقدمين أصوبه بالقدمين استدبره أيوة تخطى. من شك هل هو من شك هل هو بوتر سيارة هل هو بوتر سيارة من شك هل هو بوتر سيارة والله بالشفعي أنا عارف كانوا الصيغة الكاتب هو كانت إيه لا هو لي الله البيت هذا شنو من شك هل هو هل هو بوتر سيارة هل هو بوتر صيّر هاج بارك الله. قال لنا هاي حال أخرى تم أضبطوا ذلك سابق عرفتوا العقرب شمعاسوا معاها واللفعة وشي ذا نفتوا وعرفتوا أنه يعصر المكان.